الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما زلنا مع التهريج ولكن مضطرون للرد. قال لك في سنن الترمذي: ما كان ضحك رسول الله إلا تبسمه. ما كانش بيقهقه، بس لا، دي زي مش زي السنة، كان بيعمل كده. يعني بالله عليكم أحدث كل منصف، ما المشكلة أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما؟ ما الشيء الذي يستحق النقد في هذا؟ ما هذه الحماقة؟ ولكن كما يقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وبالطبع كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما ولم يكن قهقهة، وكان أقصى ضحكه صلى الله عليه وسلم أن تظهر نواجذه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك استنار وجهه كأنه القمر ليلة البدر. ومن هيبته ووقاره لم يكن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تظهر لهاته، واللهات هي قطعة اللحم التي تكون في مقدم الحلق. ولكن كما قلنا، الحقود الحسود سينتقد عليك كل شيء حتى التبسم. رأيت النبي مقعيا يأكل تمرا، ده حديث على فكرة، لازم نسند ولازم نشوف النبي قاعد مقعيا. تعرف مقعيا؟ مقعيا يعني قاعد رجل كده ورجل تانية واقفة كده، أو العفو. قاتل الله الجاهل، لا تستغربوا، فالرد عليهم يستدعي هذه الكلمة كثيرا. سبحان الله، يضحكون على متابعيهم لأنهم لا يقرؤون ولا يبحثون. يقول الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، فيقول هذا المسكين الذي يعسر عليه الفهم، يقول: تخيل أن هذا أمر يحتاج لسند، ولم يفهم المغزى من جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولكن قبل أن نقول المغزى، عليك أن تعلم أن هؤلاء وأمثالهم يحقدون عليك كمسلم. أولا، لأنهم يرون أن المسلمين لديهم سند موثوق لكل شيء، بداية من كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقل إلينا بالسند كل شيء عن رسول الله، متى يتكلم، متى يسكت، متى يتبسم، كيف كان ينام، نقلوا لنا كل شيء عنه كأننا نراه. وهذا أمر يزعجهم جدا، لأن هؤلاء ليس لديهم سند واحد لكتابهم المقدس، وكل ما لديهم هو مخطوطات لا يعلمون حتى من كتبها. ثانيا، يحقدون عليك لأنهم يرونك تبحث عن كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي به. ونأتي إلى الحديث أن أنسا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، والإقعاء هو أن تلصق فخذيك بالأرض وتنصب ساقيك. وهذا أولا يدل على شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجلسة لا يجلسها الملوك، وإنما يجلسها عامة الناس. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملوك، ولكنه جلسها لأنه لم يكن متكبرا، بل كان أشد الناس تواضعا. ثانيا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة لئلا يأكل كثيرا، فهذه الجلسة لا تجعل المعدة تمتلئ بالطعام. ومن أسباب تقليل الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته، وألا يكون مطمئنا الطمأنينة الكاملة لئلا تمتلئ المعدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشبع من طعام، فقد بينا لهذا الذي يتكلم بدون علم لماذا كان النبي يأكل التمر مقعيا، ولماذا هذا الحديث يحتاج لسند. ومع ذلك لا أظن أنهما سيفهمان، أو أن حقدهما سينطفئ، وربنا يشفي. مزق رسول الله في ثوبه وحك بعضه ببعض. بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض، ثم يضحك الأبلهان، وهذا وصف صحيح لهما وليس سبا. طيب، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وما ملابسات الموضوع؟ هم لا يبحثون عن ذلك، لأن السفيه لا يحب الفهم، وإنما يحب أن يظل جاهلا، وأن تضع في رقبته حبل وتقوده كما تقاد الدابة. دعونا نبين الملابسات وسبب ذلك. أخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. ففي هذا الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم نخامة وبصاقا بالمسجد في القبلة، فقال للصحابة معلما أن هذا لا يليق، ويبين لهم ماذا يفعلون، فقال لهم: لا تبزقوا في القبلة ولكن عن يسارك أو تحت قدمك. وللتنبيه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالسجاد كمساجدنا الآن، ولكن كانوا يسجدون على الأرض، وبين لهم النبي طريقة أخرى يتخلص بها من البزاق، فبزق في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض وحكه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليعلمهم. قد يقول قائل: لماذا لا يبزق في منديل؟ فأقول لك: لم يكن لديهم مناديل، ولم تكن لديهم الرفاهية التي هي لدينا اليوم، قد كان الواحد منهم لا يملك إلا ثوبه. إذن ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في مقام التعليم، وكانوا يفعلون ذلك مضطرين في الصلاة إذا لم يستطع الرجل أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه. ولو وجد النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أخرى لفعلها. وها قد عرفنا السبب الذي لأجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفضحنا جهل هذان. عن حذيفة حدثنا دلوقتي بحديث: رأيتني أنا والنبي نتماشى، فأتى سباطة القوم خلف حائط فقال: كما يقوم أحدكم فبال، فانتبهت منه يعني معاه شوية، فأشار إلي فجئت، فقمت عند عقبي حتى فرغ. الحديث طيب، ايه الفايدة؟ بيشوخ هو وانا بيشوخ هو ممكن تشوخ وانت وانا هو كده انت ممكن تشوخ وانا في المشكلة احنا خايفين تشوخ وانت نايم، لازم تشوخ وانت واقف. هو البشرية ما كانتش. كان أبو تمام يقول: لا يدهمنك من دهمائهم عددك، فإن أكثرهم أو جلهم بقر. وقال البحتري: علي نحت القوافي من مقاطعها، وما علي لهم أن تفهم البقر. فنستفيد من هذين البيتين أنك مهما فعلت لن تستطيع أن تفهم البقر أبدا، ومعذرة على الألفاظ التي سمعتموها، وإنما أردت أن أبين لكم أخلاق المتحدثين لتعلموا أن الفرق بيننا وبينهم في الأدب كبير، وهذا راجع إلى تعاليم دين كل شخص فينا. الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فهذا يبين لنا جواز البول قائما، ولو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما جاز لأحدنا البول قائما. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبول إلا قاعدا، فلما لم يجد النبي مكانا للبول قاعدا بال قائما. فالأفضل البول قاعدا، ولكن إذا أردت أن تتبول قائما فالأمر جائز. هذا ما تعلمناه من الحديث. وكما أقول مرارا وتكرارا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هملا كما ترك هؤلاء، ولكن علمنا آداب كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. فهؤلاء الواحد منهم لا فرق بينهم وبين الدابة في قضاء الحاجة، أما نحن فعندنا آداب وطريقة تهارة نلتزم بها. عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة بيت أختي لبعض حاجات، يعني مش عارف أنا في مبلغ إيه ما قالهاش، فرأيت رسول الله يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. الحاجة اللي هو أنا عنها هو أنها إن أنت تشخ في اتجاه الكعبة، فهو كان هو يقول لهم حاجة ويعمل حاجة. لا، في رواية تانية قال لك قاعد على لبنتين حجرتين مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس. يعني قبل أن نتكلم في الموضوع الأساسي، عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول أنه ارتقى على ظهر بيت حفصة فضحك، فما المضحك في هذا؟ ما المضحك في أن يصعد رجل على ظهر بيت أخته؟ هل يتعاطى هذان شيئا أم أنهم مرضى أم ماذا؟ ولكن ما علينا، السفاهة لا علاج لها. يقول أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر بيت حفصة يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، فقال الآخر: يفعل شيئا نهاهم عنه. وهذا يدل على جهل فظيع، ولو نظر في كلام العلماء على الأقل لاستفاد هذا الملحد شيئا. أولا، نهى النبي عن استقبال القبلة واستدبارها، هذا إذا كان في الفضاء، يعني في المكان الذي ليس فيه عمران، أما إذا كان بينك وبينها بنيان فلا مانع من استقبالها واستدبارها، وقد كان بين النبي وبين الكعبة بنيان كثير يحول بينه وبين الكعبة. وهذا يبين لك أن المتحدثان جاهلان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف ما نهى عنه صحابته صلى الله عليه وسلم. قال لك: أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. عبد الله بن مسعود يعني بيخلي عبد الله بن مسعود يجيب له ثلاثة أحجار، تعالى جيب لي ثلاثة أحجار. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، مسكين قاعد يلف، فأخذت روتة فأتيته بها. أي حاجة أخذ الحجرين وألقى الروتة وقال: هذا ريكس. ريكس ده كلب ولا كان ريكسي؟ صحيح البخاري رقم 3، حكاية رقم 3 وهوس رقم 3 دي حاجة تستحق النقاش. هذا رجس يعني نجس، كما قال الله: إنما المشركون نجس، فهذه كتلك. أما ركس فلو كان اسم أحدكم فلا دخل لنا بذلك. المهم أن ابن مسعود جاء النبي بحجرين المهم أن ابن مسعود جاء النبي بحجرين وروثة، فقال النبي إن الروثة نجس لا يجوز لنا الاستنجاء بها. ثم قال أحد السفيهين نحتاج إلى البحث في رقم ثلاثة، فلماذا نستنجي بثلاثة أحجار؟ أولا بالحجر الأول نزيل الأذى من موضعه، وفي المرة الثانية تزيل ما بقي من أذى قد يكون تفلت من المرة الأولى، وفي الثالثة تكون زيادة اطمئنان، والمقصود من كل هذا هو إنقاء المحل، فلو حصل الإنقاء بالثلاث كان بها، ولو لم يحصل زدنا على ثلاث حتى يحصل الإنقاء. فأولا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالماء، فإذا لم نجد الماء نستنجي بالأحجار، ونستنجي بثلاثة أحجار لنتأكد من ذهاب الأذى بالكلية، يعني الأحجار لا تستخدم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الحنيف الذي علمنا آداب كل شيء، ومن علينا برسول كريم دلنا على ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.